الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف سيدي الشيخ سيد في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: حرم المدينة، حرم المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلوات والتسليمات. قال: وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره. من إخواني ليش؟ المدينة يعني المدينة. نعم، دليل على ما تقول. فعن جابر، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عنهما، لازم يكون عنهما، مكتوب عنهما، لازم يكون اثنين هني. عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حرم مكة، وإني حرمت المدينة. فإني عبدك ورسولك، رواية: حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. نعم، ما يطلعوا لخارج ايش؟ متبقى الى حدود. وروى احمد وابو داود عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. عم يعرفها يعني، الفصوت يعرفها. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال أبدا، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. طال شوي من العشب من الوراء مشان يعلف الدار. لا، هذا اللي نابت بإنبات الله عز وجل، مول أنت كنت سبب في إنباته. نعم، بهنا عم يقول لا يختلى خلا، يعني لا يقطع الخلا، الشجر العشب الأخضر، الشجر الأخضر، أي لا يقطع، لا يختلى، لا يقطع خلا، يعني الطري من إيش، من العشب. فإذا كان يابس لا مانع من خلا، لأنه مات من كل الحرمين. نعم، ولا ينفر صيدها، إذا كان الصيد في شجرة في ظل، تحت الظل، ما بتجي تنفره تقعد محله، والله إنه بالتنفير بترعبه. وكل مرعب إلى النار، وكل مرعب إلى النار. لا تفوت على بيتك عامل عنتر العبسي تخوفهم. في ناس بمجرد ما فات الأولاد، كل واحد حمل كندرته وهرب. الله لك له، شلون بدك تعلمهم يا مسكين؟ شلون تعلموا أخلاقك وأدابك؟ شلون؟ فإذا كنت مرعب، الله لك له، هؤلاء هل يستطيعون أن ينظروا إلى وجهك وأن يتعلموا من قولك، يسمعوا قولك؟ لا، يلبكون نايم أول عامل، يا بينام بيعمل حلو أفلام، يا بيهرب يا أمل. شلون؟ هذا ليس شأن المؤمنين. لازم يكون عامل تظروف بالساعة، بابا شلون؟ ما يكونوا ترعبهم تخوفهم. ما الله يخلي لهم جده. اي نعم. ويخليهم لجده كمان. ولا تلتقط لقطتها. اذا واحد في معنى لقيط لقط. الفرق بينهما الضائع من بني ادم اسمه لقيط. والضائع من الحيوانات ومن الدراهم والدنيا اسمه لقطة. انت شو يا ابني؟ فإذا سقطت لقطة في الأرض لا تأخذها إلا إذا كنت بقصد أنك تعرفها وترد على صاحبها. إنما الأعمال بالنية. شو يا ابني؟ نعم. قال إلا لمن أشاد بها. شو من أشاد بها؟ أم يعرفها ينادي عليها. إيه نعم. ثم قال ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال. مدينة تحمل السلاح وتجد تقتل أخاه اصبح. اي نعم. ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة. الشجر بالحجاز يبني الظل بالحجاز له شأنه له قيمته. أما اللي ما بيعرف اللي قاعد بلاد البرد يقول لك شو الشجر شو قيمتها بده شمس وما هناك الحر الحرور يا لطيف الله يكون الظل اي شيء اي لك تعليل جميل انه مثلا ما الشجره ما لها اما بما انه هناك حر لك لما قرا قول الله الرسول عليه قول الله تعالى لسألن يومئذ عن النعيم قالوا ما هو النعيم الذي نسأل عنه يا رسول؟ قال من النعيم الماء البارد في الظل بلاد الحجاز لك اينا. قال إلا أن يعلف رجل بعيره ضل شلون طعت أو ضربت الشجرات حتى نزل الرأس حتى يأكلون إيش البعير ما في مانع للضرورة. وفي الحديث المتفق عليه من رد المتفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. مش كلوا عير لتروا عير ما بين عير إلى ثور. وعير وثور جبلان في المدينة. أما ثور فهو جانب عرفات. ثور جانب جبل شو مو عرفات جبل قول أحد. أحد جانب جبل إيش أحد. نعم ثور جبل عند أحد من جهة الشمال. ثور جبل عند أحد من جهة الشمال مشلون. وأما عير جبل يقول الشيخ هون عند الميقات صار لك لون. فبيكون المدينة الميقات اللي إذا قلنا الميقات إنما هو ميقات أهل المدينة. فين صار بدت أهل المدينة بيناتهم؟ بتاع بيناتهم؟ تقريبا مهم يعني أحد شمال إيه نعم وعير جنوب غرب جنوب غرب إيه نعم أيوة تقريبا يعني سفح عير بيجي ميقات اللي بيقول هذا الحليف بيجي بسفح عير طريق. ومن جهة كمان في الحرة لها حرتان والله بين الحرتين كمان الشرقية والغربية. قال وفيه كمان عن أبي هريرة في الحديث المتفق عليه يعني نعم. وفيه في الحديث متفق عليه عند أبي هريرة رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. الحجار السود إخواني لا بتحسن فرس تمشي فيهم ولا بتحسن جمل يمشي فيهم ولا بتحسن حيوان يمشي فيهم طال لك لهم. هي واحدة صغيرة شرقية والأخرى غربية ما بين لابتيها شايف إخواني ما بين لابتي المدينة. وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حما عشر ميل مساحة الميل نصف ساعة تقريبا والله تقولون اي تقريبا نعم ست ساعات تقريبا هذول ايش حما ايه نعم قال واللابتان ما هو شو ما معنى اللابتان؟ المثنى لابة واللابة الحرة. شو الحرة؟ عم فيش المجهود مجهود. قال وهي الحجارة السود، والحجر الأسود بيعطي حرارة أكثر وأكثر. شايفين إخواني سكان اللي كانوا يطوب بالحرم في حجارة سود، لما بنصل لنصل لعند الحرم وفي حجارة بيض، الأبيض أخف حرارة من الأسود. الله فيك. شوف يا ابني مثل البارد، الإنسان يقعد على البلاط البارد بتأذى، كذلك إذا جلس على البلاط الحار بتأذى. كنت تحذرها وتحذرها مثلون، لا تجلس على الحجر الحار ولا على الحجر البارد. مثلون يا ابني. الله سمعت الله يرحم الشيخ هاشم الخطيب رحمه الله عليه، اجتمعنا في مكة وأنا قاعد على الحجار السود الحارة، قال لي شوف يا محمود هذا الجلوس على البارد وعلى الحار كل منهما مؤذي للبدن. الشيخ هاشم الخطيب رحمه الله عليه لهذا مضر. هذا بقدرة الله نصائح الشيوخ لا تنسى يا ابني. مشلون يا ابني؟ أين؟ قال وقدر الحرم قلنا ويحجاج سود، والمدينة تقع بين اللابتين الشرقية والغربية. أنا وصلت إليها اللابة، وصلت إليها وتفرجت عليها، ما بيستطيع يمشي لا فرس ولا جمل ولا حمار ولا بغل ولا حتى الإنسان ما بيحسن يمشي فيها. مخيفة، جار مرتفعة، حجار سوداء مثل الكلاليب كل ما ممكن. ضربوا إخواني لما في غزوة الخندق، معلومك قاعدة بين الشرقية والغربية، هون مأمون إنه يدخل عليها خير ولا شو صفي الجنوب والشمال. ضرب لك لون الجنوب كان كله نخل إخواني، مو بجي الجنوب ولا هذا، جي الشمال عملوا الخندق كيف إخواني، فصارت محصورة يعني. قال ورخص رسول الله إعلاؤهم، وقدر الحرم باثني عشر ميلا يمتد من عير إلى ثور. لقدرة لا إذا بطلوا على عير يا ابني أسود أزهر مغضب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لما تطلع بأحد هيك عم يرقص رأس الأنوار فيه، ظهر لك لون. بمرة كنت أنا في أحد، ما بعرف مع أبو عبد الله ولا، ناديت واحد من البدن قلت له أين ثور؟ قال هذا ثور. ظهر لك لون. قلت له شو رأيك فيه؟ قال ابن الحرام ابن الكذا، لا يمشي في جمال ولا يمشي في حمار ولا يمشي في إنسان. قال لي ما مشى في إنسان إلا وراجه ورجلاه كلها مخرصة مشأشأة، قال ما أحد يمشي فيه. سألت عن عير. عن عير عن عير. شو سألت عن إيش؟ العير. ظهر لك لون. قال لي جمل لا يمكن حدا يمشي فيه. قال لي الإنسان إذا بيمشي فيه تتقطع رجله. هذا هو أحد يا جبل يحبنا ونحبه، وعير جبل يبغضنا ونبغضه. حتى الأرض تسعى تشقى يا ابني. الأرض في صحيح البخاري قال تسأل الأرض جارتها قل يا جارتها هل مر عليك اليوم رجل صالح دعس برجلي عليك؟ فإذا قالت لا نعم قال فتتواضع لها وبتطأطئ وبتعلم أن لها عليها فضلة. قلت يا ابني لأنه عطيبت لأن معلومة مثل ما قلت لك الأرض كالإنسان تسعد وتشقى مثل الإنسان يسعد ويشقى. ضلت له أبدا. الأرض في منا أشياء الله بيبغضها، ضلت له. والإنسان في بعض أشياء الله بيبغضها وبيحبها كمان. أين قال ورخص رسول الله، مو هيك وصلنا هون لأهل المدينة. شو عندكم؟ قطع الشجر لاتخاذه آلة قطعة. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة قطع الشجر مشان إيش؟ لاتخاذه آلة للحرب. يعملوا صمد ويعملوا نير ويعملوا ضرب الأخواني. والركوب الجمل لما بيركبوا بيحطوا له واحد خشب قدام واحد وراء فالمشروع يمسك الهودج تبع هذا والشيء كله. اي نعم. قال ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه، وأن يقطعوا، رخص لهم أن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم. البندليل. والروى الإمام أحمد رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إذا ذكر الصحابي وأبو صحابهم رضي الله عنهما عنهما صلحت عنه، وإذا كان ذكر وحده بدون أبيهم رضي الله عنه. قال روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام ما بين حرتيها إنا وحماها كلها. شوف إخواني، حما المدينة وما حولها بصير وحماها اللي حما كلها بعيد إنا الحما لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها، مستخدم العلف. وهذا بخلاف حرم مكة، إذ يجد أهل مكة ما يكفيهم، ما شاء الله الحجاج عم يجي عندهم أشياء صار يجدوا إيش ما يكفيهم، ما شاء الله المدينة صار مثل مكة والله كلو، يعني هالحجيج كله بده يجي على مكة، في ناس بيجي أولا وثاني على المدينة، بيجوا على المدينة مثل مكة والله، بيزوروا مرتين في ناس بيقعدوا والله كلو، إحصائية من الزيارات مثل الحج، ما بتحسن بعد تفوت على المسجد أو هنا. قال ثم قال وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه، وليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء، وفيه الإثم بس، جزاء ما فيه، ما فيه الإثم. حتى مر معنا عند الشيخ الطبري أو غيره أنه كمان قتل صيد الحرم المكي ما في جزاء مكي كمان، وإنما في إيش الإثم، مر معنا قول يعني. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، من عير إلى ثوب، مش إخواني، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. كيف إخواني؟ ما بصير هناك يصير مقاتلات وبصير مشاكل ذلك، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صرف إخواني. ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه. بالمدينة شوف شجرة مكسورة لا بس ما بتم إلا تأخذها. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق، هذا على طريق إيش؟ طريق الحجاج، مش الإخواني يطلع المدينة، طريق مكة هنا وادي العقيق هنا، فوجد عبدا يقطع شجرا، حتى كان يعني لسه آثار قصره للآن، ما باب أبوه أنا من كم سنة رحت وأخذنا واحد لهناك عملنا سيران عند قصر سيدنا إيه سعد في بئر وفي أي نعم، كان الرسول عليه الصلاة كل يوم جمعة بعد المطر، إذا صار مطر هو إذا صار مطر كل يوم يطلع، إذا ما كان يوم جمعة يطلع لهناك لوادي العقيق يعملوا قصر، يعملوا سيران عند قصر سيدنا سعد، يأخذوا رأس غنم يذبحوا يطبخوا يأكلوا ينبسطوا. لك لحظة إن شاء الله، الله يطعمنا إن شاء الله. أنا يعني كتبت إذا الله وفقنا السنة ورحنا لعمرة أو لحد إنه نجيب عمرة من كل مواضع العمرة العالمين حتى نتعلمهم بالفعل، أما التنعيم نجيب منها نعرفها، أما البقية الأربع البقية نروح نجيب منها إن شاء الله إن شاء الله. برحياك الله، هذا العلم يا ابني، العلم إنما هو بالعمل، أما إذا علمنا وما عملنا مش إيش مثل بيكون مثل حمار يحمل أسفارا مسؤول إيه مو هيك يا ابني إيه. إذا بتطبق الله بعطلك مطبقات، تقولون لكان خواريف لكان قال انا ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له ان ياخذه. فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه ركب الى قصره بالعقيق بقدره الله البحث تبعه مثل عقيق سموه ودي العقيق. فوجد عبدا يقطع شجرا, عبد مملوك يعني لغير, او يخبطه عم يضرب العصاية حتى يرمي الورق بده ياخذ ايش. قال فسلبه واخذ شلحه سيدنا سعد, اخذ كل حوائجه اواعيه وغراضه من القاش والنفاس والاشياء كلها والحبل رضلك له, اخذ الغنمات اللي معه والكل. فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم ما اخذ منه, يعني ما اخذ منه. فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبى أن يرد عليهم. من روى الحديث؟ مسلم. شو هالنفلات؟ جاي معنا الحديث, روى أبو داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه ظهر لشلون يصيب فيه شيئا فلكم سلبه. هي عندي يصيد لكن عمره يصيب أحسن. شو رأي أبو عبد الله؟ هذا ما كان عم يصيد, كان عم يقطع شجر. من رأيتموه يصيب فيه شيئا فلكم سلبه. أنا عم صلحها على الله يتكلم. أين هذا المصيبة؟ لأن حتى تظهر الحجة. تفضل. إيه فلكم سلب. إيه من رأيتموه معلومة من خاطب الجماعة, من رأيتموه يصيب فيه شيئا فلكم سلبه. لا أوعية سلب الأواعي تبعه, كل ما يملك, كل ما يملك من فرس من جمل من ثياب من زاد من أشياء كل. هل في حرم آخر؟ يعني هل يوجد حرم آخر غير حرم مكة والمدينة؟ شو عندكم العبارة أنتم؟ هل فيه حرم آخر؟ ضمير راجع. يعني هل يعني يوجد حرم آخر؟ راجع لحرم المدينة. لا لا خلص المدينة, خلصنا مكة والمدينة. إنه هل هناك حرم غير مكة وغير المدينة؟ بس قولوا فيه العبارة فيها شوية. أنا هل يوجد يعني حرم آخر صار لك لون, أو هل في الأرض حرم آخر سوى مكة والمدينة, أو هل في الحجاز حرم آخر سوى مكة والمدينة؟ هيك بنقدرها. قال ابن تيمية وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان, أي حرمان, حرم مكة وحرم المدينة, ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل. لكن المقصود منه أن هذول الحرم نفس المسجد, يقولوا حرم الخليل نفس المسجد, وحرم المقدس يعني نفس الجامع. ما قصدون الحرم ذاك أي مقصود هو حرم, اللي نقول حرم المسجد يعني هذا ما فيش لون. أيوة بقولوا أنه النقل عن ابن تيمية إذا كان قصد الحرم يعني ما حواليه ما هو حق, أما إذا كان هو مقصود أنه نفس الحرم. هنا قال وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين, غير حرم مدينة وغير حرام بالاتفاق ما فيه. والحرم المجمع عليه حرم مكة, هذا مجمع عليه. وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور خلافا للشافعي وأبي حنيفة. شايفين إخواني كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا وجا إلا وجا إلا وجا إلا وجا مطوع إلا وجا لا نعم مفتوحة وجا موج وجا إلا وجا منصوب كان في عندي همزة رجعت في اللغة يا ابني وجاء إنه تطلع كل كتب اللغة ما كانت تطلع في همزة إيه ما بدأت إيه ما الهمزة أي على الألف أي هي ألف تبع النصب إلا وجا مثل أيت زيدا نقف عليها إلا وجا منصوب الاستثناء شو دخلك هذا وج قال وهو واد بالطائف فين واد بالطائف فين بين مكة والطائف الآن 70 كيلومتر الآن بعد ما إيش خرقوا الجبال وجعلوا طريق واحد وصلوا جبل بجبل بجسر أما كان بالأول 120 كيلومتر بالأول كان كثير قال طيب وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم عند بعض العلماء حرم وعند الجمهور ليس بحرم بدنا نشوف من الأحاديث اللي وردت في ذلك مثل شو دليل اللي بيقول البعض انه حرم ورد في الحديث صيد وج وعضاهه حرام محرم شايفين اخواني مو موجود عندكم انتوا صيد وج وعضاهه حرام محرم وورد أيضا من حديث كعب أن وجا مقدس منه عرج الرب إلى السماء الحديثين هذول منقولين من النهاية بن الأثير وورد أيضا آخر وطأة وطئها الله تعالى إنعم بوج يريد غزوة حنين وحنين واد قبل وج ونقل عبد العظيم المنذر الحافظ في معنى الحديث أن آخر غزوة وطئ الله بها أهل الشرك بأثر فتح مكة يا ولد يقول يلا. إن ألا من إيش انتهى نصر الهويني على هامش القاموس ومعنى الحديث الأول شو الحديث الأول صيد وج وعضاه حرام محرم ومعنى الحديث الأول وهو صيد وجه إلى آخره يحتمل أن يكون على سبيل الحمى له ويحتمل أن يكون حرمه في وقت معلوم ثم نسخ وقد تكرر ذكره في الحديث الثاني مفهوم يا ابني هنا إذا في قول إنه وجه فمن حرام شايفين إخواني يا سلام نعم قال تفضيل مكة على المدينة تفضيل مكة على المدينة يعني قهرهم رب العالمين الكفار قريش معلوم غزوة حنين قليل شو صار فيهم نعم ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة بدنا دليل لما رواه الإمام أحمد كمان وابن ماجه والترمذي وصححه يعني الترمذي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله عميض الكعب خطبة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت شايفين مكة وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمين قال قال لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك صلى الله وسلم دخول مكة بغير إحرام هل يجوز دخول مكة بغير إحرام شوفوا العلم الآن يجوز دخول مكة بغير إحرام لكن لمن لمن لم يرد حجا ولا عمرة سواء أكان دخوله بحاجة تتكرر كالحطاب والحشاش. والحشاش يسمى الحشيش يعني اللي بيطعم الحشيش. هلا في بيت في بيت الحشاش بعربية. شو أصله من الأول؟ بيت الحشاش. ها؟ وفي ناس بيت الفارة. ضار لك شو ما في؟ هو لا. بيت أبو الهوى فيه لك ضار لك لون. وبيت كمان واحد تاني أكبر الكل بالطاء والياء والزين ضار لك لون. ما سمعتوها؟ والله ما سمعت. لا كان واحد قاري له قل له تيجيني في بالطاء حرفوها للتاء يعني أسهل شوية. ضار لك لون ما سمعتوه؟ كان صوته جميل. يعني الألقاب هاي قدرة الله ألقاب على الناس. في ناس بيت البقى هي أصلا بالطاء حرفوها. وهم يعلمين. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول ليس له أن يدخل إلا وهو محرم بأي طريق أراد. بده يدخل مكة لازم تكون محرم حرمة لها وإجلال الله لأن أول بيت وضع على الأرض. يعني يخلي يحرم يطوف حول الكعبة. خلاص. بس. يدخل بعمرة. يطوف يسعى ويحلي. صار لك لون. بأي طريقة دخل. صار لك لون. كل مرة. كل مرة. معلوم. اللي قاعد هناك بده يكون لو طلع لرأ ما دام داخل المواقيت كل ما بده هلا الجندي بفوت بيطلع بدون إحرام. نحن داخل المواقيت داخل الحدود في شفورية من مكة للمدينة. أيوة هذول عم يجاوز هذول القول هذا تجار هذول شو دخل مو قصده لا نسر أنا أبي حنيف بدي يحرم ترى أبدا نعم كل ما دخل بدي يحرم إذا عم يطلع الحدود مواقيت. قال وهذا أصح القولين للشافعية سمعت شيخ سعيد وبه يفتي أصحابه. العلماء الشافعيين أصحاب الإمام الشافعي بيفتوا إنه اللي ما قصد نسو ما عليش يدخل ويطلع محمده وقول عندنا كمان طالت له. نعم. وفي حديث مسلم أن نحن بدنا دليل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام لما فتحها صار لك لهم. وعن ابن شهاب متى ما قال مسلم خلص هنا هنا فينا هاي دليل ثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. وعن ابن شهاب قال لا بأس بدخول مكة بغير إحرام لغير نسك لكن كله مقيد. وقال ابن حازم دخول مكة بلا إحرام جائز لمن لم يرد النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو عمرة ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة. المواقيت ما جعل للتجار. فهل يأمر الله تعالى قط؟ فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام. فهذا إلزام ما لم يأتي في الشرع إلزامه. شوف الرخص مع أحلاه في فور السيارة لو بأيام الحج ما كان مثلا مو قصده يجيب نسك بس عم يركب الناس على الأقل لا تون. لكن من الجفاء إن جماعة رح يروح الحجاج ويروح يركب لا عاد إن الجفاء بيصير مو هيك يا ابني مو هيك يا ابني نعم يعني دخل بدون إحرام ورد ذيك أراد إنه شو الطريقة صار بمكة بيحرم وعليه دم ولو كان عمره ولو كان عمره في دروس في دروس يا شيخ شوفوني العرب ياخذوا دروس دروس ايه كان دروس للنصارى الله يرحم سيدنا الشيخ الامين مرة سألوه بالدرس العام بالبيت مو بالجامع العمومي أسيدي شو رأيك بالدروس قالوا إذا قالوا يكون في درس الدروس أشكال وألوان قال له شو تقول عن حاله قال نحن إيش مسلمين قال له إيه شو مشيها الله يسلمك الله يسلمك ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام من إخواني هذا الشيخ ذكر لهم ثمان أشياء مستحباتها كم شيء ثمان أولا يستحب لدخول مكة ما يأتي أول الاغتسال كان في بئر اسمه بئر طيب أنا اغتسلت منه أول حجة حججت بخدمة والدي الله يرحمه اغتسلت والله نمنا هنا طبق واغتسلنا منه فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول مكة تعرف الزاهر الآن هم بالطيار ما يغتسل يسموه الزاهر هم ما عاد بابير ضاع بالفاسح أو نحن معدنا عرفنا من توسعة البلاد ثانيا المبيتة بذي طوى في جهة الزاهر هذا والله شو فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بذي طوى قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله رواه البخاري ومسلم ثالثا أن يدخلها من السنية العليا سنية كداء افتح وادخل هذا في معنى كداء وفي معنى كداء الكداء الضمن المسفلي والكداء بالفتح للمعلى ما كنا نمر على المعلى قال افتح وادخل يعني تدخل من ايش من سنية كداء مفتوحة وضم واخرج لما تخرج ما تضم وتودع ضم الكعبة وبتطلع من طريق كداء بالضم فهمت شلون يا ابني ثم احسن العلم افتح وادخل وضم واخرج هي سنة يعني مستحب اي نعم قال فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلات مو المعلات المعلات فمن تيسر له ذلك فعله وإلا فعل ما يلائم حالته ولا شيء عليه المستحب رابعا أن يبادر إلى البيت لكن متى بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ويدخل من باب بني شيبة يسموه باب السلام يا ابن أخواني تعرف باب بني شيبة اللي أمو يحينه هذا كان بني شيبة هو يسكن يدخله هذا أمو سموا باب السلام بني شيبة لأنه إيش مقبيله تمام على حذاءه من جهة الشرق حياك الله من جهة المسعى قال أن يبادر البيت راحت ويقول في خشوع وضراعة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم صل على محمد وعلى وآله وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا كان لحاله إذا كان معه جماعة يقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك خامسا إذا وقع نظره على البيت لك دعوة مستجابة لا ترد الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير قال حكانا عن شيخ الشيخ سليم سوتي قال لما حججت قلت يا ربي ليش بدي إذا وقعت عيني على الكعبة قال لما وصلت وشاهدت ووقع بقلبي اللهم إني أسألك الرضا قال فعاش كل حياته رضيان أبدا قال الله يسلمك قليلة يعني كل رضيان ما يزعل ابنه قليلة هاي الفكرة إذا ما بتزعل ابنه ما عاد لك عدو ولا عاد لك مبغض ولا عاد لك حاسد لا عاد حدا يشلحها لا عاد حدا ياخذ مالك لا حدا يتعدى على اولادك نعم بدي يجي خلص اسألك الرضا كيف يا ابني بعضهم يقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوة بعضهم لكن كرهها ليش قال بس كل ما زال واحد الله يصف عفو سيد موت الناس قلت له الناس انه في ناس ما في نعم قال إذا وقع نظره خامسة، إذا وقع نظره على البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. دعا للبيت ودعا لمن يطوف بالبيت، كما قال وزد من شرفه وكرمه ممن حجه بيانيه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يا سلام، يعني دعا للبيت ودعا كمان لمن يطوف بالبيت. شوف يا إخواني، بيقول ورواه الشافعي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا لا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ليش نصوب ربنا؟ يعني يا ربنا. فإن لم يتمكن استلم المتمكن استلام الحجر قبل. سادسا ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت. هلا في بعض الناس بيقبل إيد الأستاذ أو إيد والده بيطلع لك صوت، ولا إذا مكروه رفع إذا تقبل بدون ما يطلع صوت. ندوش إخواني. ثم يقصد إلى الحجر الأسود فيقبله بدون صوت، فإن لم يتمكن من تقبيل استلمه بيده وقبلها. حط إيده هيك الحجر بيقبل إيده. يا سيدي الحجر على ما قال العلماء نزل أبيضا أبيضا من الثلج، ولكن اسود بمس المذنبين من العباد. مش له هذا قول صار لك لون يا ابني، وأنا الذي أراه كرأي إلي صار لك لون أنه نزل هكذا. ليش؟ رحمة الله ما بيسودها ذنب المذنب صار لك لون قد ما يذنب. هلأ كنت لابس ثوب أبيض قد ما تذنب بصير أسود صار لك لون. أين قال ثم يقصد الحجر فيقبل بدون صوت، فإن لم يتمكن سلامه بيده وقبل يده. ما كان معك قضيب، حط القضيب بالحجر هذا أسهل من الدليل، وتقبل رأس القضيب اللي صار بالحجر. كيفين أخواني؟ نعم. قال فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده. والله شلون حتى في رواية بتشير وتقبل اليد بالإشارة طبعا، هذا في قول. سابعا ثم يقف بحذاء الحجر ويشرع في الطواف. قال ثامنا ولا يصلي تحية المسجد، أول ما تدخل تحية المسجد الطواف، فإن تحيته الطواف به إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة. مقام الصلاة يصلي ويقوم مقام تحية المسجد إيش الصلاة، فيصليها مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وطواف صلاة إذا نجي نصلي وهي إخواني. وكذلك إذا خاف فوات الوقت يبدأ به بالصلاة فيصلي في الأول والله شو بعدين ثم قال نعم الطواف أفضل معلوم يقدم الصلاة. إيه نسيدي هوني معلومة هذا للي بيكون بالنسبة إلنا الآفاقيين، أما هن بالنسبة لمكة الصلاة أفضل لهم من الطواف. هذا أول بحث عم يقول لك يستحب لدخول مكة. أيوة دخول مكة. داخل مكة. أيوة. هذا المستحب. الأجيب. أنا. أما أنت قاعد هناك مثلاً وبدك تمشي كل ما طفت أكبر. أما إذا كان واحد أهل البلاد بيبدأوا بصلاة تحية المسجد وينظروا الكعبة في فضاء يطوف حسب الحال. الطواف كيفيته؟ قال يبدأ الطائف طوافه مطبعا. شو الاطباع؟ يجيب الإحرام وبيحطه تحت كتفه الأيمن وبرده على الأيسر، هذا الاطباع. مطبعا محاديا الحجر الأسود، هناك بيكون مقبلا له إن أمكن، أو مستلما أو مشيرا إليه كيفما أمكنه، جاء جاعلا البيت عن يساره، طب ليك وتمشي على اليسار قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني فعلت هذا، هي معناها أو أفعل هذا، ظلت له اتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فإذا أخذ في الطواف استحب له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فيسرع في المشي ويقارب الخطى مقتربا من الكعبة، هذا إذا كان ما في شحنة والله له، ويمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية، هذا بترمل إذا كان في بعده سعي، أما إذا ما في سعي ما في رمال. انتوش الإخواني، كل سعي كل طواف بعده سعي فيه رمل، وكل طواف لا سعي بعده لا رمل فيه، أي قادم الطريق. قال فإن لم يمكنه الرمل، لا منحش النرمل أو لم يستطع القرب من البيت كذلك لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له، طاف حسب ما تيسر له. طائرة يعني إذا كان راكب بجوز حمين على راسه بجوز، قالت له مش بده يكون داخل المسجد بس، يعني بده يكون بس داخل هواء المسجد، يعني لو صار مثلا جائز. إيه جائز. ما مسخهم الطابق الثاني على الأسطوع، من الأسطوع من طول بالهواء، من الأسطوع بس يكون إيش داخل، يعني إيش الهواء المسجد يعني. مدير عزر سيدي، نعم مدير عزر، مدير عزر، لكن ما حدا بيسوي إلا الضرورة، مثلا مرة طفنا على أسطوع شو بده. ما شاء الله. قال ويمشي أنا، ثم قال فإل إيه راح، ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه في كل شوط من الأشواط السبعة، حتى في رواية عند الإمام محمد عندنا أنه يقبل الحجر اليماني كمان. أي نعم، هل الركن السبي اليماني صغير أبير الحجر الأسود على الصف الجدار تبعه الأول، ركن اليماني هو الركن اليماني وهي الحجر الأسود حتى مفضل كان مكسور هيك ومفضل الركن اليماني كيف بالك مفضل هنا. ويستحب له ثالثا أن يكثر من الذكر والدعاء ويتخير منهما ما ينشرح له صدره، لا تلتزم الأشياء ما بشخصك إلى يكون ما فيها خشوع، دون أن يتقيد بشيء أو يردد ما يقوله المطوف، فليس في ذلك ذكر محدود ألزمنا الشارع به حسب ما بيشرح صدرك. قال وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذا فليس له أصل ثابت، وهذه الأشياء لكن ما إيش كله كويس، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لا وحفظ بعض أشياء كثيرة. نعم، فللطائف أن يدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء. نعم، كان الأولى أن يقول بدل ما يقول فليس له أصل، يقول ما ورد بهالشكل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أذي اللي هو وارد لكن ما إنه ما بهالشكل بهالترتيب اللي بيساوي مو وارد عن الرسول، أما معظم الأدعية واردة عن الرسول في مواضع تانية وعن الصحابة. نعم، فللطائف أن يدعو لنفسه ولإخوانه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية. شايف؟ أولا إذا استقبل الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك بسم الله والله أكبر، إذا هي عم تبع سنة نبيك. ثانيا فإذا أخذ في الطواف قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه ابن ماجه. يعني هو بس الترتيب اللي مرتبين على في ناس كثير من الناس يتلفظون بلا حول ولا قوة إلا بالله بلفظ يخشى أن يحصل منه كفر ولا ينتبه بيقول لا حول الله ذا المصار بس هون بالشام كثير يقول لك لا حول الله شو هون بالشام عم يسمعوها من هذا من التمثيليات حفظوها مجرد على لسانهم أما قديم ما كان حدا يقولها أبدا بالشكل هون بيقولوها كثير ناس لا حول الله قديم ما كان حدا يقولها أبدا يعني ما الله ما إله حول حقيقي بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن المعصية إلا بالله ولا قوة على الطاعة إلا بالله نعم في شيء قال ثالثا هيك عندكم فإذا انتهى إلى الركن اليماني دعا فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أبو داود والشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا قال الشافعي وأحب كلما حاد الحجر الأسود أن يكبر وأن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. الطواف بالبيت وقال له سعي كما السعي بين صفا ومروة وقال له طواف مشلون هذا يطلق على هذا يطلق على هذا هنا. ويقول في الطواف عند كل شوط رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بين الركنين اليماني والأسود اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير. هيك عندكم؟ رواه سعيد بن منصور والحاكم. شايفين اخواني شو معنى واخلف علي؟ اي اجعل لي عوضا حاضرا عما فاتني. شايفين اخواني قراءة القرآن للطائف لا بأس للطائف بقراءة القرآن اثناء طوافه لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى والقرآن ذكر. فعن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل فذكر الله. رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. فضل الطواف روى البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عندكم؟ ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. يا سلام 40 رايحة يا ونون بنون. ستين للطائفين 120 رحمة 40 للمصلين 20 للناظرين. نعم. قال خامسا فإذا فرغ من الأشواط 7 صلى 2 عند مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وبهذا ينتهي الطواف. ثم إن كان الطائف مفردا سمي هذا الطواف طواف القدوم وطواف التحية وطواف الدخول، وليس بركن ولا واجب. عندنا في قول إنه واجب، في عند أبي حنيفة قول، وإن كان قارنا أو متمتعا كان هذا الطواف وطواف العمرة، ويجزئ عن طواف التحية والقدوم، وعليه أن يمضي في استكمال عمرته فيسعى بين الصفا والمروة. إيه صد ما في مانع. هذا عند أبي حنيفة للعمرة طواف وللقدوم طواف. للعمرة سعي وللحج سعي، وهذا الأفضل. ليش؟ نكون ما خلف مذهب من المذاهب. لو كان متمتع ما هذا القارن. القارن المتمتع. المتمتع لا كمان بده يطوف العمرة ويسعى، ولما بده يحرم الحج يطوف ويسعى. نعم. يعني المتمتع بالطوف بتسعى للعمرة، وترجع بطوف طواف القدوم كمان. يعني اللي كنت داخل متمتع في الحج والعمرة بيدخل بالعمرة بطوف بيسعى، بيتحلل لما بدك تحرم وقت تدخل الحج طوف طواف تسعى، تسعى طوافين وسعيين. والمتمتع والقارن كمان بالطوف الأول للعمرة وبتسعى، ثم ترجع بالطوف للحج إن شئت. نعم. المفرد طواف واحد ولا المفرد بيش الحاج. إذا بجوز قدمه بجوز، بجوز قدمه. عند الشافعي طواف واحد وسعي واحد. نعم. الحاج العمر سيدي بطوف طواف واحد وسعي واحد، لكن أنت اللي بيطوفه قول وقت إذا كان قاري دخل لمكة طاف وسعى بدم محرم، ينزل من عرفات يطوف طواف الإفاضة، ما عليه سعي؟ لا ما ما ما ما عليه سعي. أعطي بالك سعي أعطي بالك. هذا في إذا كان قاري وما طاف طواف العمرة وسعى إلى ونزل من عرفات يطوف طواف واحد وسعى واحد، بيقول مقام طواف العمرة طواف. إيه. أما ما يطوف وقت يروح ويسعى للعمرة يجي الحج ما عاد يطوف. لا. كثير الناس يخطئوا في الناحية هي. قال أنواع الطواف كم واحد صاروا؟ أنواع الطواف أربع عددهم مو شيخ. طواف القدوم هذا سنة أو واجب، وطواف الإفاضة هذا فرض، وطواف الوداع هذا واجب، وسيأتي الكلام عليها في مواضيعها الرابع، وطواف التطوع النفل. وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع والصلاة في المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه خير من 100,000 فيما سواه من المساجد. وليس في طواف التطوع رمل ولا اطباع، والسنة أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الأخرى فإن تحيتها الصلاة فيها. هذا. وللطواف شروط وسنن وآداب نذكرها فيما يلي. نعم. شروط الطواف إن شاء الله يعني. له. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.